لو سقطت بعض قطرات الماء على الجورب وشعرت بها على رجلي أثناء الوضوء هل يجزئ المسح؟ لا بأس بذلك، على القول بأن المسح على الجورب جائز بغير هذه القيود التي ذكرها الفقهاء من كونه كثيفا ساترا لمحل الفرض ونحو ذلك، وإلا فالمسألة فيها خلاف، وسبق أن ذكرته وبينت أن من العلماء حتى المعاصرين من يبيح المسح على الجورب كالشيخ الألباني رحمه الله حتى ولو كان خفيفا جدا أو رقيقا جدا. وعليه فلو مسحت الأخت على الجورب وشعرت بأن بعض قطرات الماء وصلت إلى بشرتها فلا حرج عليها في ذلك، وإن شاء الله مسحها صحيح على القول المذكور.